ومعها بأنه فعلا أنك تتكلم عن واقع حقيقي يعيشه. الموقف الذي معنا اليوم حقيقة هو موقف مؤثر يعني، بس ما أبغاكم تبكون يعني في قدام الناس، ممكن الواحد اللي يبغى يبكي يبكي بعد ما تخلص الحلقة. أذكر مرة من المرات اتصل بي أحد طلابي تخرج من الكلية. هذا الطالب أذكر أنه كان في الكلية حقيقة من أحسن الطلاب وأنشطهم، وأيضا كان من علية القوم، يعني ما كان عنده مشكلة أحيانا في الذهاب والمجيء في الكلية، وما عنده مشاكل مواصلات أو غيره. تخرج من الكلية وكل سنة يتخرج أحيانا 400 أو 500 طالب، بعضهم يكون هناك بعض العلاقة به بعد التخرج عند التعيين وكذا، أو يكون عندها أحيانا يعني حفلة يعملونها أهله بمناسبة التخرج فنحضر، وأحيانا بعضهم تنقطع العلاقة مباشرة. صاحبي هذا ما كانت هناك علاقة قوية بعد تخرجه، تفاجأت به، اتصل بي بعد تخرجه يمكن بثمانية أشهر أو تسعة أشهر. سلام عليكم. عليكم السلام. قال يا شيخ تذكرني؟ طيب من أنت؟ جعل يذكرني وقال أنا جئتك مرة من المرات معي مجلة حتى تكتب لها مقدمة، وأنا كنت في اللجنة الفلانية. جعل يحاول فيه حتى تذكرته، فإذا هو شاب فعلا، أوتي من قوة الجسم من الوسامة ومن يعني عائلة أيضا من كبار العوائل. حييته ورحبت فيه، ثم قال يا شيخ أنا أود أنك تزورني في البيت. قلت طيب لماذا لا تزورني، يمكن أنت أكثر فراغ مني. قال أنا ما أستطيع، لكن ليتك تزورني أنت. وصف لي مكان منزله، ذهبت إليه. أول ما وصلت البيت طرقت الباب، الأصل أن يفتح لي يعني ويسلم علي ويرحب بي ويدخلني إلى مكان الجلوس. تفاجأت أنه فتح لي أخوه الصغير يمكن ما يتجاوز السبع سنوات أو ثمان سنوات. سألته قلت له أين عبد الله؟ قال عبد الله يا شيخ في المجلس داخل. قلت طيب قل له يخرج إليه. قال ما يستطيع أن يخرج، أنت اللي يدخل إليه. دخلت إليه فإذا صاحبي سبحان الله الذي كان يعني ما يكاد يدخل مع الباب من كبر جسمه وقوة جسده، إذا هو كأنه مسواك ملبس ثوب وموضوع على السرير، وجانب عكاز يلبس في الرجل وجهاز عكاز يمشي عليه وجهاز يلبس في الرجل، مجموعة من الأدوية. حقيقة لما رأيت الرجل تفاجأت فعلا، تغير تماما. جلس الرجل حاول أن يقوم يسلم، ما استطاع يعني كان فعلا منهك. قلت يا فلان إيش القصة، إيش اللي حصل؟ قال جلس بعدين أعطيك القصة. قلها تفضل. قال يا شيخ أنا بعد ما تخرجت تعينت في يعني مكان قريب من أهلي، وأنا عندي واسطة قوية بحيث أني استطعت أن لا أعين في وظيفة بعيدة. يقول فبدأ يأتيني صداع في الرأس، بدأت أكل مسكنات للصداع، شعرت أن الصداع بدأ يزيد ويصيبني نوع من يعني الضعف في النظر. ذهب إلى أحد المستشفيات، عملوا له التحاليل. يقول أول ما عمل لي الطبيب تحاليل مبدئية وعمل لي أشعة مقطعية على الرأس اضطرب ودعم مجموعة من الأطباء. لما اجتمع الأطباء عنده قال لي اسمع يا فلان، قلت نعم. قال أنت مصاب بورم في الرأس. يقول الورم هذا كان خاملا والآن بدأ يزيد. يقول أنت مصاب بورم في الرأس، بدأ الآن الورم تهيج وبدأ يكبر ويضغط على عروق العين من الداخل، في أي لحظة ممكن يزيد هالضغط تصاب بانفجار في الرأس يعني نزيف داخلي، ثم تتفجر عروق العين وتصاب بالعمى ثم تموت. قلت كذا أموت على طول يعني من غير مقدمات، أنا لسه متخرج وأمي خطبت لي فتاة بتزوجها وأنا شاري سيارة وأنا متعين. قال المهم أنا ما قلت لك تعين ولا، أنا أقول لك هذه الحقيقة، ولابد تدخل المستشفى اليوم غدا إن شاء الله، نفتح رأسك من فوق طلع العظم طلع الورم رجع العظم مرة ثانية. يا دكتور كيف؟ طيب أنا لسه متخرج، أنا أبوي أمي. قال المهم هذا ما في قول آخر، ما في إلا تدخل الآن ونعالجك. يقول يوم صارت المسألة كذا يعني صعبة، واحد لسه عمره 21 سنة متخرج والدنيا لسه مفتوحة أمامه، ومباشرة ادخل إلى غرفة عمليات وافتح رأسه. قلت لا والله لا تفتح رأسي ولا شيء، وأطلع بالقوة من المستشفى وأذهب إلى مستشفى آخر. يقول دخلت إلى المستشفى الآخر ولا بينت له أني ذهبت إلى مستشفى قبل، قلت أنا عندي صداع في الرأس لعلك تشوف إيش القضية. يقول عمل لي تحاليل ثم نظر إلي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، واتصل على مجموعة من الأطباء مثل ما حصل للأول وناداهم. يقول ثم جعل الرجل ينظر في الأوراق ينظر في الأشعة، خرج الأطباء نزع نظارة وضعها على الأرض على الطاولة. قال اسمع يا فلان، قلت نعم. قال أنت عندك ورم في الرأس يضغط على، أعاد نفس الكلام اللي قاله الأول إلا أنه زاد، وقال له لابد أن من اليوم تدخل المستشفى ونعمل لك العملية. يا دكتور قال بكرة بعيد لازم اليوم. قلت طيب أعطي معه، واتصلت على أبي. أبوه جاء، أنا رأيت أباه يعني عمره فوق 70 سنة، رجل كبير في السن، لما جاء أبوه وقف أمامه متفاجئ ليش الولد طلع من العمل وجاء للمستشفى وبعدين ما أخبرهم أنه ذاهب إلى المستشفى. يقول فأبوي كان واقف وأنا جالس على الكرسي أول ما جاء أبوه، قلت يا أبي أنا ذهبت إلى المستشفى الفلاني ثم جئت إلى هنا وكلهم قالوا لي إني مصاب بورم في الرأس سرطان الآن يكبر ويضغط على عروق العين من الداخل، في أي لحظة ممكن يزيد هذا الضغط يصيبني نزيف داخلي ثم تتفجر عروق عيني، المهم أموت. يقول قال أبي لا حول ولا قوة إلا بالله وجلس على الأرض. بعدين قال إذا نرسلك إلى أمريكا مع أخيك، فإذا له أخ في أمريكا يا شباب صار له سنة يعالج من مرض السرطان نفس الشيء. يقول بدل ما أبوي يصبرني، يقول الأصل أبي يقول لي أصبر واحتسب يا ولدي، بدأت أنا اللي أصبره، بدأت أنا اللي أقول يا أبي أصبر واحتسب والدنيا مصاير وكذا. يقول مباشرة حجزوا لي وذهبت إلى أمريكا. دخل غرفة العمليات بعد وصوله بساعات، قصوا العظم من فوق أخرجوه على جنب مثل الصحن الصغير الذي وضع أحيانا تحت كأس الشاي. يقول ثم أخرجوا الورم في حجم البيضة تقريبا وضعوه على جنب. يقول أثناء العملية ارتكب الطبيب خطأ طبي فأصبت بشلل نصفي. يقول الطبيب شعر المسألة خربت يعني إنها ما نجح يعني في عمله. يقول فمباشرة رجع العظم، أكمل العملية رجع العظم خيط الجلد أدخلني إلى غرفة الإنعاش. جلست قرابة 4 أو 5 ساعات أصبت بنزيف داخلي في الرئة، طلعوني ودخلوني إلى غرفة العمليات مرة أخرى، فتحوا الرئة ونظفوا النزيف وعالجوه ثم أعادوني مرة أخرى إلى غرفة الإنعاش. جلست قرابة 4 أو 5 ساعات وصبت بجلطة في الرجل، شو سبحان الله بعض الناس كيف المصايب تتتابع عليه. يقول طلعوني ودخلوني العمليات وركبوا لي فلتر صغير عند أحد شرايين القلب ورجعوني إلى الإنعاش مرة أخرى. جلست قرابة 24 ساعة الأمور راكدة والأمور ماشية، فشعر الطبيب بنوع من يعني الاطمئنان والفرح وان الحمد لله الامور الان مشت وهدأت وان الامور الان الحمد لله على ما يرام. يقول فجأة بدأت الحرارة عندي ترتفع وتنخفض واضطرابات عجيبة في الجسم. عمل الطبيب تحاليل وجد ان العظم اللي داخل العملية مصاب بالتهاب، فطلعوني ودوني الى غرفة العمليات ونزعوا الجلد وطلعوا العظم وضعوه على جنب ثم رجعوا الجلد من غير عظم. فسألته انا قلت طيب عبد الله أين عظمك الآن؟ قال عظمي يا شيخ عندهم سأذهب لتركيبه مرة أخرى بعد 6 أشهر. قلت سبحان الله يعني أنت الآن هنا ما في شيء؟ قال لا هنا ما في عظم، لو تلمس يا شيخ جلد، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لي طيب يا شيخ ودي تقرأ عليه قرآن. خير إن شاء الله، عادة إذا أردت أنك ترقي شخص رقية شرعية السنة أن تضع يدك على رأسه وتقرأ عليه قرآن. جئت وضعت يدي على رأسه، لعلكم رأيتم ولعل الأخوة والأخوات أيضا معنا المشاهدين يعني تذكرون الطفل الصغير الذي عمره 5 أيام و6 أيام كيف يكون الرأس عنده لين جدا، يعني حتى أنك لو تلمسه بأصبعك تصاب بنوع من الاضطراب ما تستطيع تأخذ راحتك. فجئت وضعت يدي على رأسه لأقرأ عليه، صار بطن الكف على جبهته، الأصل الأصابع تكون فوق الرأس، فأول ما وضعت أصابعي دخلت جوا الرأس يعني، والحقيقة بيدي لمسته حقيقة ما قدرت اني اقرأ. يعني كونك تضع يدك على رجل فوق 20 سنة ورجل يعني بشاربه ولحيته وتدخل اصبعك في رأسه، ابعدت يدي وضعته على صدره وقرأت بعض الآيات. سبحان الله يا جماعة، بعد فترة ذهب الى امريكا بعد 6 أشهر 7 ويعني والله الحمد تحسن وضعه مع العلاج الطبيعي وكذا، والان والله الحمد يعني هو مدير لأحد اللجان الخيرية في إحدى المؤسسات الدينية وله جهد دعوي وله كذا. لكن سبحان الله لما ترى حاله يعني تذكر ما قاله القبطي لما قال بين الفتى مرح الخطى فرحا بما يسعى له، إذ قيل قد مرض الفتى، إذ قيل بات بليلة ما نامها، إذ قيل أصبح بائسا لا يرتجى، إذ قيل أصبح بائسا ومعللا وموجها، إذ قيل قد مات الفتى.